رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم صلنا وسلم على سيدنا محمد رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الدورية القاعدة السادسة أن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب ضابة الجعرة فيه ما يدل على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاحتمال في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه القاعدة الشيخ سيبين قاعدة مهمة جدا، مهمة جدا في القواعد الكلية في باب الأسماء والصفات، وهي بيان يعني الضابط الكلي للإثبات وفي النفي، الضابط الكلي للإثبات وفي النفي. معرفة ذلك مهم جدا في معرفة ما يثبت الله وما ينفى عن الله عن الله تعالى. فلهذا ذكر الشيخ في أول ذات القاعدة أن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب، مرادنا بهذا الباب باب الأسماء والصفات، باب الأسماء والصفات، طيب هذا وش لا بد في هذا الباب أي باب الأسماء والصفات من ضابط يعرف به ما يجوز على الله تعالى الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات، أي أنه لا بد من ضابط، ومعرفة الضابط هي التي ماذا؟ هي التي تبين الحق من الباطل، الصواب من الخطأ، لا يجب أن يثبت الله، لا يجب أن ينفى عن الله تعالى. ثم قال بعدها إذ الاعتماد في هذا الباب أي باب الأسماء والصفات على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات غير تشبيه. هنا الشيخ يشير إلى ضوابط اعتمدها من ضل في هذا الباب، ضوابط اعتمدها من ضل في هذا الباب. وكما نعرف أن عندنا يعني أصل الضلال في مسألة الأسماء والصفات يعني قائم على يعني على طائفتين، وهما على طرفين نقل. الطائفة الأولى المعطلة، ويقابل هؤلاء الطائفة المشبهة والمجسمة، وأهل السنة هم وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. وفيما بين ذلك هناك من يعني توسط بين أهل السنة وبين المعطلة، هناك من توسط بين أهل السنة والمجسمة والمشبهة. هنا ما يتعلق للمعطلة، ما هو الضابط الذي اعتمدوا؟ اعتمدوا مطلق النفي، لأنه كما تقدم في أصول التي يقوم عليكم بالأسماء والصفات وثلاثة أصول، الإثبات والتنزيه وعدم العلم بالكيفية، والمعطلة أخذوا أصل التنزيه وعطلوا أصل الإثبات. فلما أخذوا أصل التنزيه أصبح الضابط الكلي عندهم في التنزيه ما هو؟ مطلق النفي، مطلق النفي. فبناء على مطلق النفي، مطلق النفي عطلوا أصل الإثبات. واضح؟ فيما يتعلق على الطرف الآخر المشبهة والمجسمة، ما هو الضابط عندهم؟ مطلق الإثبات، مطلق الإثبات. فلما عطلوا أصل التنزيه جعل عندهم الضابط الكلي هو مطلق الإثبات، مطلق الإثبات مع عدم التنزيه يوقع في ماذا؟ يوقع في التشبيه والتنزيه. واضح؟ هذا عندنا مطلق النفي، هذا عندنا ضل الله المعطل، ومطلق الإثبات عند المشبهة والمجسم. وما أشار إليه الشيخ هنا رحمه الله مطلق الإثبات من غير تشبيه، هذا في الحقيقة ليس وضابط عند المشبه، إنما هو يعني عند من انتسب المتسمين لأهل السنة، التسمين لأهل السنة جعل الضابط عنده هو مطلق الإثبات من غير تشبيه، من غير تشبيه، فهو أثبت مع نفي ماذا؟ مع نفي التشبيه. وهؤلاء يعني لم يلتزموا لازم هذا الضابط، هذا الضابط ينزل عليه النواس فاسمة، ولكن في الحقيقة ماذا؟ أنهم لم يلتزموا هذا هذه اللوازم، ولذلك ما وقعوا بما يتعلق بالإثبات إثبات يعني صفات النقص لله الله تعالى. ما يعطون الله. فإذا هنا ما الخلل في الضابط الأول؟ مطلق النفي. مطلق النفي يعتمد عن مطلق النفي سينفي، لا ليس بالتشبيه، مطلق النفي سينفي ما يجب إثباته لله تعالى، عطل الإثبات، ولهذا وقع في التعطيل. ومطلق الإثبات، مطلق الإثبات سيثبت ما يجب نفيه عن الله تعالى من صفات الله النقص والتشبيه والتجزئة. ومطلق الإثبات مع نفي التشبيه سيثبت كذلك صفات النقص مع نفي التشبيه، سيثبت صفات النقص مع نفي التشبيه. صباح الخير. سيثبت صفات النقص مع نفي التشبيه. يعني الآن عرفنا يعني القاعدة على يعني أصل موضوع القاعدة ما هو؟ هو بيان الضابط الكلي في الإثبات وفي النفي. معرفة الضابط الكلي أمر مهم جدا حتى يتحقق به معرفة ما يجب إثباته لله مما يجب نفنا عن الله تعالى. هذه القواعد الكلية دائما أتكلم عنها، القواعد الكلية والقواعد المنهجية، وأنا أتكلم عن منهج السنة. فأنت القواعد الكلية خلاص بعد ذلك ماذا؟ يعني عرفت الضوابط، عرفت ما يجب أن يثبت ما يجب أن هنا الشيخ قبل أن يبين لنا الضابط الصحيح أشار إلى ضوابط غير صحيحة، ومن هذه أشار إلى الضابط الأول والذي عند المعطلة، جعلوا الضابط عنده هو مطلق النفي فعطلوا الإثبات. ومطلق النفي هنا يترتب عليه ماذا؟ نفي ما يجب إثباته لله تعالى. على الطرف الآخر المشبهة والمجسمة الضابط الكل عنده ما هو؟ مطلق الإثبات، مطلق، لذلك أثبتوا مع التشبيه والتجسيم، أثبتوا الفرق بينهم وبين الطرف الثاني، أنهم أثبتوا مع التشبيه ومع التجسيم، لذلك كان الضابط عندهم مطلق الإثبات. فترتب على ذلك أنهم أثبتوا لله تعالى ما يجب نفسه. الطائفة الثالثة كما ذكرت لهم يعني كأفراد منتسبين لأهل السنة في بعض الحنابلة منتسبين لأهل السنة، جعلوا الضابط ومطلق الإثبات مع نفي التشبيه. مطلق الإثبات مع نفي التشبيه، مطلق الإثبات مع نفي التشبيه، هل هو ضابط صحيح؟ لا. لماذا؟ تثبت أي صفة نقص وتنفي التشبيه، تثبت أي صفة نقص وتنفي التشبيه، وأن الله تعالى يشابه المخلوق في ذلك وهي صفة نقص، الله تعالى يجب التنزيه عنه. واضح هذه المسألة. ولذلك قال الشيخ عن هذه الضوابط ماذا؟ أنه ماذا؟ ليس بسبيل، ليس بصحيح. ولماذا؟ ذلك أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. يشير إلى ماذا؟ يشير إلى فساد الضابط الذي جعل مطلق الإثبات من غير تشبيه، حيث أنه جعل من غير تشبيه هنا ماذا؟ ما يمكن نفي المطلق، ما من شيء من بينهما ماذا؟ تشابه من وجه واختلاف من وجه. فإذا نفيت مطلق هذا سيفضي إلى ماذا؟ فما ذكر إعادة النفي، أما فيها في الإثبات سيفضي إلى ماذا؟ سيفضي إلى إثبات صفة النقص مع نفي التشبيه. هكذا كذلك أصل العلة عند هؤلاء عند المعطلة وعند المشبهة والمجسمة هو عدم التمييز بين القدر المشترك والقدر المميز، وهي ترجع إلى ماذا تذكرون؟ أن أصل العلة عندهم أنهم توهموا ماذا؟ أن الاتفاق في الاسم يلزم عليه اتفاق في المسمى. هذه قاعدة مهمة جدا تبين فساد أصل فساد المعطلة والمشبهة والمجسمة، وكذلك فهمها يبين ماذا؟ هي الحق تعرف الحق الاتفاق الاسم لا يفعل الاتفاق فيه حينئذ تنحل كل المشاكل والشبه الذي يوردها هؤلاء. واضح الفقرة ولا فيها إشكال؟ هل يدخل الحكمية في فضلة في الكتاب لا المفروض محط التكويض بعدين التكويض يعني المفوضة والمؤولة معطلة والتأويل والتفويض إنه مرتبط بالنص يعني الموقف من النص وعطل نفس الصفات عن الله تعالى بعد ذلك ماذا يفعل النص؟ إما أن يؤول وإما أن يفوض. أما المشبه والمجسمة لا المشبه والمجسمة أثبت ما أثبته النص ولكن أثبته مع التشبيه ومع التسليم. هنا بارك الله عنك. فالناس إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه قيل له إن أردت أنه يماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في رزق لزمة هذا في سائر ما تثبته. وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي تستوصفونه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له. هنا قول الشيخ النافي المراد بذلك يعني النافي الأسماء والصفات كلها أو بعضها، هذا ينطبق على الفلاسفة والجهمية والمعتزلة والشاعرة والماثل. اعتمد فيما ينفيه بما ينفيه عن الله تعالى من أسماء والصفات على أن هذا تشبيه، يعني هذا أصل العلة. أصل العلة اعتقد أن إثبات الأسماء والصفات أنه تشبيه وتجسيم، اعتمد على أن هذا تشبيه. واعتمد هنا يأتي الشيخ بعد ذلك سيقف معنا المصطلح التشبيه. انتبه هنا قضية المصطلح كيف نتعامل مع المصطلح وكيف هؤلاء يستخدمون المصطلح وما موقفنا من استخدام المصطلح الفاسد. عندنا فائدة أولا المباشرة صلب الموضوع، فائدة سبق الأشرف لها يعني كلية هنا قضية المصطلحات، بعد ذلك هنا كيف تتعامل مع المصطلح هنا كما يتعامل الشيخ مع المصطلح التشبيه، وهنا تتعامل أنت مع المصطلحات الأخرى التي يستخدمها أهل الباطل، ثم تستفيد كذلك من طريقة الشيخ يعني في النقاش. واضح المقصود أن هذا تشبيه. قيل له يعني إن أردت ماذا تريد التشبيه؟ هل أردت المماثل له من كل وجه أن ذلك يعني أن في إثبات هذه الصفة لله تعالى هذا الاسم أنه يلزم عليه مشابهة المخلوق أي مماثلة المخلوق من كل وجه معي؟ فهذا قطعا ماذا؟ قطعا باطل. ونحن عندما أثبتنا ما يجب إثباته لله تعالى لم نقل بهذا، ولم نقل أن الله تعالى في إثبات الصفات أن نثبتها على الوجه اللائق للمخلوق وأن الله تعالى يماثل المخلوق فيما أثبتناه، لم نقل بهذا معي. لا، فهنا المماثلة من كل وجه إن أردت هذا فنعم هذا الوجه المنفي والذي دلت على نفيه المماثلة من كل وجه. بعد هذا وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه، أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم في الاسم والمعنى العام الكلي لزمك هذا في كل ماذا؟ في كل ما تفعل، لأن هذا ما يمكن أن يفرنه. يعني إن جعل هنا هذا الوجه الثاني يعني بعيد من النقاش، الوجه الأول ماذا تقصد هنا بأن يلزم من الإثبات التشبيه؟ هل تقصد المماثلة من كل وجه؟ إن كنت تقصد هذا نعم هذا باطل ونحن لا نقول به، وإن كنت تقصد أنه يلزم على ذلك التشابه من وجه دون وجه فهذا المعنى لا ننفيه، لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه من وجه واختلاف من وجه، هذا ما يمكن أن يكون فيه. يعني كما ذكرنا هذا القدر ماذا؟ القدر المثبت. إذا كنت أنت تريد هنا بمعنى التشبيه المنفي هو هذا المعنى، هذا يلزمك فيما أقول. نرجع أنت نجد أنه لا بد أن يثبت، لا بد أن يثبت أمر. إذا أثبت مثلا على كل المعطل لا بد يثبت في الأخير ماذا؟ أن الله تعالى موجود والمخلوق ماذا؟ والمخلوق موجود. هنا وقع تشابه من التشابه، وقع تشابه، فيلزم عليك ماذا؟ أن تنفي أنت ما أثبت، وإلا يكون هذا القول ماذا؟ قول من أصل المتناقض. بمعنى إذا جعلت هنا أن الاتفاق في الاسم يلزم عليه الاتفاق في المسمى، وهذا الاتفاق هو التشبيه الباطل، هو لازم لك فيما أثبت، لأن ما أثبته قد حصل فيه اتفاق في الاسم حسب، وأنت تزعم أنه لا يلزم أي اتفاق به في الحقل. طبعا طيب بعد هذا يعني أنتم عندما أقمتم الدليل على نفي التشبيه ونفي التمثيل، فسرتم التمثيل والتشبيه المنفي هو ماذا؟ هو الاشتراك يعني فيما يجب وفيما يجوز وفيما يمتنع، اشتراك فيما يجب وفيما يجوز وفيما يمتنع. أتصور سبق بينا يعني هنا يعني ما يجب لله، ما يجب لله والصفات الذاتية، الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الذات. فيما يجوز لله الصفات الفعلية التي قد تنفك عن الذات، الصفات الاختيارية. طبعا الصفات الذاتية ما يجب، فيما يجوز كلها ماذا؟ كلها كمال، لا نقص فيها، كلها كمال مطلق. فيما يمتنع على الله تعالى وماذا؟ صفات النقص، صفات النقص الممتنع على الله تعالى. بالنسبة للمخلوق فيما يجب للمخلوق هي الصفات الذاتية للمخلوق، مثل الحدوث أنه حادث مسبوق بالعدم وينتهي به العدم، مثل الفقر، الفقر هذا الوصف ذاتي لازم للمخلوق لا ينفك عنه. ما يجوز للمخلوق صفات كمال صفات النقص، فيجوز أن يتصف بالعلم ويجوز أن يتصف بالجهل. ما يمتنع على المخلوق هو ما يجب ويجوز لله تعالى، فهو ممتنع على المخلوق. واضح؟ أنتم الآن عندما فسرتم التشبيه فسرتموه ماذا؟ التشبيه هو أن يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، يعني الاشتراك فيما يجب والاشتراك فيما يجوز والاشتراك فيما يمتنع. المراد بهذه الأمور الثلاث ما هو؟ الاشتراك في الخصائص، اشتراك في الخصائص، اشتراك في الخصائص، هذا هو ماذا؟ هذا هو ما سيأتي معنا التشبيه الذي نفته الأدلة الشرعية والأدلة العامة. واضح يا أبا؟ طيب بعدها أحمد الله عليه. ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل الامتناع، ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة. يعني هنا الشيخ يقول ماذا؟ يعني هنا الاشتراك فيما يجب ويجوز ويمتنع لا يقول به أي عاقل، لا يقول به أي عاقل يعني يتصور ما يقول. لماذا؟ لأنه يلزم عليه أن يلزم عليه الجمع بين النقيضين، يلزم عليه الجمع بين النقيضين. يعني هنا فيما يجب لله تعالى أنه ماذا؟ واجب الوجود، وفيما يجب للمخلوق أنه ممكن الوجود. فإذا اشتركا في هذا يجب على أن يكون الله تعالى واجب الوجود ممكن الوجود، فجمع بين النقل، وهكذا بالنسبة للمخلوق. فهو أمر ماذا؟ أمر ممتنع. وجه الامتناع أنه يلزم عليه الجمع بين، يلزم عليه جمع بين النقيضين. واضح هذا؟ اكتبوا بعض النقاط يعني لا تعتمد على ذلك. لماذا يلزم امتناعه؟ تحت التناقض أنه يلزم أيضا الجمع بين النقيضين، حيث أنه يلزم وصف الله تعالى به أنه واجب الوجود ممكن الوجود، وهكذا كذلك وهكذا كذلك المفهوم. هذا التشريع، هذا التشريع إثباتا لا هذا لا يقوم به عاقل، لا يقوم به عاقل تفسير الاشتراك في الخصائص، اشتراك في الخصائص لا يقول به أي عاقل. لماذا؟ لأن العقل يعني أي إنسان عاقل ما يمكن أن يعني يصف شيء بالجمع بين النقيضين، يعني هل أي إنسان عاقل يقول عن أي شيء مسلم أو كافر أو شيء صار يقول هذا الشيء موجود معدوم؟ هل ممكن تجد شخص يصف شيء أنه موجود ومعدوم في نفس الوقت؟ ما يقوم بها أي عاقل، لأنه أمر ماذا؟ معلوم بالضرورة العقلية، بالضرورة الفطرية امتناع، أمر ممتنع. ولا يلزم من نفي هذا، ولا يلزم من نفي هذا أي نفي ماذا؟ نفي اشتراك في الخصائص، نفي اشتراك فيما يجب ويجوز ويمتنع، نفي التشابه من بعض الوجوه. لا يلزم من نفي الاشتراك في الخصائص نفي التشابه من بعض الوجوه. أي بمعنى آخر لا يلزم من نفي التمثيل، اشتراك الخصائص والتماثل الخطاب التماثل، نفي وقوع التشابه. لماذا؟ لأن وجود التشابه بعض الوجوه هو أمر ماذا؟ هو أمر لا ينفك عن أي شيء موجود، لا بد بين الموجودات يحصل بينها ماذا؟ تشابه من وجه دون وجه. ولا يلزم من حصول هذا التشابه حصول ماذا؟ حصول التشابه من كل وجه. وضرب الشيخ مثال لهذا مثل الأسماء المتواطئة، التواطؤ تقدم معنا، التواطؤ المراد به هنا المسمى في المشكل، وهو الاتفاق في الاسم والمعنى العام الكل. هل يلزم هنا وجود الاشتراك في الاسم والمعنى العام الكل الاشتراك من كل وجه للحظ المتواطئ كلهم لا معيد؟ التواطؤ المشكك، ما هو التواطؤ المشكك؟ الذي هو التواطؤ الخاص ليس التواطؤ الكلي. التواطؤ الخاص هو الاتفاق في اللفظ والمعنى العام الكلي المطلق، المعنى العام الكلي المطلق. يعني عندما أقول محمد إنسان وزيد عمر إنسان، ها حصل بينهما اشتراك بما حصل؟ حصل اشتراك في اسم الإنسان الإنساني، ها الاشتراك في ماذا؟ الاشتراك في اللفظ الاسم والمعنى العام الكلي المطلق للفظ الإنسان. سبق من أجلنا ما هو المعنى العام الكلي المطلق؟ هو إيش المعنى العام الكلي المطلق؟ تعريف أحسن، هو المعنى الذي يدل عليه اللفظ عند الله. واضح الفقرة هذه؟ بارك قال الله عنه. ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم ابن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه. هنا هذا يتضيع كل شيء، هنا قل سبب وقوع هذا الخلط وهذا الفهم الفاسد المصطلح التشبيه. ما هو السبب؟ أن الناس هنا على اختلاف طوائفهم، على اختلاف مشاربهم، على اختلاف مذاهبهم، أنه يأتي بمصطلح ثم ماذا؟ يضع لهم معنى من المعنى أو يفهمه بفهم معين، ثم يلزم الناس بذلك الفهم المعين، ويكون الخلل ليس فيما وقع في الناس، الخلل هو في فهم أصلا لهذا المصطلح. وهذا أمثلة كثيرة جدا، أحداث كثيرة جدا. فهنا مصطلح التشبيه، مصطلح التشبيه أولا يعني كما سيأتي الشيخ يشير لهذا الفقرتين، أن ما جاء في الأدلة الشرعية يعني في نفيه الأدلة الشرعية نفت التمثيل التماثل، لم يأتي نفي التشابه. لماذا؟ لأن التشابه موجود، لا يمكن نفي مطلقا، أما التمثيل هو ماذا؟ هو المنفي المطلق، ليس كمثله شيء. وجاء نفي الكفر ونفي الند ولم يأتي النصوص نفي أن التشابه. وهنا مصطلح التمثيل مصطلح التشبيه الذي نفته الأدلة الشرعية والعقلية هذا ليس هو التشبيه الذي ينفيه المعطل. فهم هؤلاء فهموا هذا المصطلح بمعنى من المعاني ثم ماذا؟ ثم فسر بهذا التفسير الذي عنده وهو المخالف للحق، ثم بدأ بماذا؟ بإلزام الآخرين بقبول هذا المصطلح، ثم بدأ بالحكم على الآخرين بناء على هذا المصطلح. طيب ما نحن مصطلح التشبيه مصطلح ماذا؟ تنفر من النفس، بس كذلك مصطلح تنفر من النفس. وإذا جاء رأيتي المعطل وأنا أثبت الصفات فأقول أنت مشبه أنت مجسم، ثم يعني يضعك في حالة الخوف والرعب، هذا لأن هذا أمر منفي، ثم أنت مشبه المجسم، أنا ماذا أفعل؟ يجب علي ماذا؟ أن حتى أهرب من هذا الوصف أن أنفي الحق، أم أن ماذا؟ هذا أرد عليه وبين هذا الفهم كفهم فاسد وليس هذا الفهم واضح. هذه قضية المصطلحات وسيأتي الشيخ يعني فيما بعد وبين أنا أو تقدم معنا ذكر الشباب يعني بهذه الطريقة يعني أفسدت الملاحظة على الناس دينهم، أفسدوا دينهم. لماذا؟ ما يأتي للحق ويسميه باسم باطل، ثم يعني يجعل بهذا التسمية الباطل نفذ الناس من الحق، ويجعل أهل الحق ماذا؟ تحت ضغط أنه يتخلى عن الحق. فقضية المصطلحات هذا مثال وقس عليها المثال ماذا؟ مهم جدا. قضية المصطلحات قضية مهمة جدا، فيجب عندنا ماذا؟ مهمة. لماذا؟ لأن المصطلح هو الذي يكون الاعتقاد، هو الذي يكون الفكر، هو الذي يكون الفهم. وكما سيأتي معنا مثلا عندنا مصطلح الإيمان، كيف نشأ الغلو أحد الخوارج المعتزلة، كيف نشأ عندنا الإرجاء، نشأ في خلل هذا المصطلح مصطلح الإيمان، أنه لم يضبط بعد ذلك وقع هذا الكلام. هكذا كذلك عندنا ماذا؟ في كل مصطلح من المصطلحات نتبعها. ولهذا أهل السنة المعطلة كان يسمى السنة مشبهة جسمة حشوية لكل هذه الأسماء، وأصبح ماذا؟ دماء كان الأصبح للمعتزلة في عهد المأمون يعني أصبحهم يعني قوة وصولة، وأصبحت يعني المنابر بأيديهم. كيف كان موقع السنة؟ يعني مفهوذ مشبه مجسم مشبه مجسم ويطارد. والحق هل كان مع هؤلاء؟ ليس مع هؤلاء. يعني لما ثبت الإمام أحمد كشف ماذا؟ تميز الحق من الباطل. فقضية هنا المصطلحات قضية مهمة جدا، لا يصح أن نقبل المصطلح إلا بماذا؟ إلا ببيان بمعرفة المعنى المراد والحقيقة المهمة. وسيضرب الشيخ يعني كيف هؤلاء ماذا؟ أنهم فهموا المصطلح. أنا مصطلح التشبيه فسروه بماذا؟ التشابه أن مطلق الإثبات جعلوه ماذا؟ جعلوه تشبيه. والتشابه من وجه دون وجه ماذا؟ جعلوه هو يلزم عليه التشابه من كل وجه. فيلزم على ذلك ماذا؟ يلزم على ذلك نفي جميع الصفات، أنك أي شيء تثبت لله يلزم عليه ماذا؟ وقوع التشابه من وجه دون دون الوجه. الكل من أثبت ذلك قالوا أنه ماذا؟ قالوا أنه مشبه. كل من أثبت الله تعالى يجب إثباته بناء على التفسير وفهم الفاسق للتشبيه جعله ماذا؟ جعله مشبه. ومنازح يقول ماذا؟ منازح يقول ذلك المعنى ليس هو التشبيه. هذا ماذا يقول؟ أن ما تقول أنه تشبيه هو ليس بالتشبيه، ويرد عليه الأدلة بالأدلة الشرعية وبالأدلة العامة. واضح يا مثلا؟ مصطلحات كثيرة، مصطلحات كثيرة. تم مثل مصطلح التجسيم، جعل التجسيم هذا إثبات الصفات هو التجسيم. معنى هذا أنك تقول أن الله تعالى الجسم يلزم، يعني يلزمك بما لا تلتزم به. هنا قال الله عنه: وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتركيب، وذلك أن المعتزلة طبعا كيف يفرق هنا؟ يعني التشبيه هو التشابه، هذا في أصل اللغة، في أصل اللغة هو التشابه من وجه دون وجه، والتمثيل هو التشابه من كل وجه. وهذا في أصل المصطلح، ولهذا ما جاء بنفي النصوص الشرعية جاءت بنفي التمثيل ولم تنقل بنفي التشبيه. طيب بعد هذا اللي صح أن نستخدم معنى النفي والتشبيه في الاستخدام، بعد ذلك أصبح هنا مصطلح التشبيه، مصطلح التشبيه يستخدم ويراد به التمثيل، يراد به التمثيل، ولكن لابد كما أنا أستخدم مصطلح التشبيه وأريد به التمثيل لابد أن آتي بقرينة بالعذر أو صياغة الكلام يدل على ذلك حتى لا أنفي ما يجب إثباته، حتى لا أنفي الحق وما يجب إثباته لله. واضح هذا؟ فهنا التفريق بين مصطلح التشبيه ومصطلح التمثيل. التشبيه هو التشابه من وجه دون وجه، والتمثيل هو التشابه من كل وجه. نعم. وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفات الصفات قال: وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفات الصفات يقولون: كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل. فمن قال طبعا لماذا قال بهذا؟ أصبح عند مصطلح التشبيه المنفي هو ماذا؟ تشابه وجه دون وجه، يكون داخل في التشبيه بالتشبيه المنفي. فلهذا كل من أثبت صفة لله تعالى جعله مشبه وجعله ممثل وجعله مجسم. هنا فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عنده مشبها ممثلا، لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. طبعا هنا يعني لا يلزم أنهم يقالوا وصف التشبيه في منافذ الصفات اقتران باخ الصفة بوصف القدر، لا، حتى من قال أن الله إن الله علما قال أنه ما لم يشبه ومجسم، ولكن من أثبت الله تعالى علم ومن أثبت له إرادة ومن أثبت له حياة قطعا قال بأنها ماذا؟ ليست بحالة، هي قديمة. العلة هنا يعني علة أخرى للنفي، علة أخرى للنفي. الشبهة الأولى عندهم في النفي ما يجب إثبات الله تعالى أن الإثبات يستلزم التشبيه والتجسيم. علة ثانية أن إثبات أي صفة لله تعالى قديمة يلزم على ذلك مشاركة الله تعالى في أخص وصف له، والذي هو ماذا عندهم عند المعتزل؟ أخص وصف لله. يعني ما هو أخص وصف؟ يعني الوصف الذي لا يشاركه فيه أحد، هذا أخص وصف. أخص وصف عندهم ما هو؟ والقدم. أخص وصف عندهم القدم. هنا تصوروا أن إثبات الصفة يلزم عليها أن تكون يعني أن تقوم الصفة بذاتها، أن يكون لها قيام بذاتها، ويلزم على ذلك أن تكون قديمة، فيلزم على ذلك تعدد القدماء، يعني تعدد القدماء، إثبات قديم آخر مع الله تعالى. والقدير هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال فيلزم على ذلك وقوع التشبيه بماذا؟ في أخص وصف لله تعالى الذي هو القدر. فتح النقطة هنا فتح العيد أخص وصف القدم لأن هذا هو أخص وصف عندهم عند المعتزلة. فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثيل قديم بناء على اعتقاده أن الصفة تقوم بذاتها لها وجود مستقل. يسمونها بذلك لماذا؟ يسمونه بذلك يعني ممثلا بهذا الاعتبار لأنه مثل الله تعالى في أخص وصف له وهو القدر. واضح؟ طبعا عند المعتزلة ما موقفهم من المعتزلة من مصطلح التشبيه والتمثيل؟ عرفنا الحق أن التشبيه ليس هو التمثيل إنهما واحد من التشبيه واحد. ولذلك يعني جعلوا في المختلفات الأمرين المختلفين اختلاف مطلق كله لا يتشابهان من وجه الأول. يعني مثلا عندنا السواد والبياض، السواد والبياض ليس بينهما أي وجه تشابه، يختلفان كليا مطلقا. فنقول لا السواد والبياض هذا كلام ماذا؟ كلام حتى السواد والبياض هذا مختلف بينهما ماذا؟ تشابه من وجه الاختلاف نموت عليه كلام هذا لو وهذا لو بصفة الله هذا موجود هذا موجود في صفة لا يمكن. هم جعلوا الاختلاف ماذا؟ اختلاف كلي مطلق. وهذا هذا هكذا كذلك عندهم بالنسبة مثلا حتى للأجسام مثلا يعني الأجسام مثلا مختلفة جعلوا الاختلاف فيها ماذا؟ اختلاف كل بعد شيء. قال الله عنه ومبتدة الصفات لا يوافقونهم على هذا بل يقولون أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره. حقيقة ما لا يتصف به غيره مثل كونه رب العالم مثل كونه رب العالمين وأنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير وأنه إله واحد ونحو ذلك والصفة لا توصف بشيء من ذلك. طبعا هنا تثبيت الصفات لا يقر على هذا لا يقر على الأمرين أن إثبات الصفات يستلزم ماذا؟ يستلزم التشبيه. لا يوافقون على الاتفاق في الاسم يلزم عليه الاتفاق في المسمى هذا واحد. الأمر الثاني لا يوافقونهم على أن أخص وصف لله تعالى هو القدم. أخص وصف لله تعالى ما هو؟ أخص وصف لله تعالى هو الكمال الذي لا نقص فيه فهذا لا يشاركه فيه أحد الكمال المطلق. الكمال الذي لا نقص فيه وجه من الوجوه كمال المطلق هذا خاص بمن؟ هذا هو خاص وصف لله تعالى هذا خاص. ومن ذلك من يدخل ماذا؟ يدخل عند القدم أن الله تعالى ماذا؟ أنه أزلي أبدي ليس مسبوق الحدث بالعدم ولا ينتهي إلى العدم. كذلك ماذا؟ يدخل في هذا كونه ضمن الكمال المطلق كونه ماذا؟ رب العالمين أنه سبحانه وتعالى هو الخالق هو الرازق هو المحيي. كذلك خص وصف لماذا؟ كمال في الصفات لكل شيء حليم يعني العلم الكامل الذي لا نقص فيه هذا من يتصل به؟ الله سبحانه. ولذلك إذا وصف أي مخلوق بما هو من خصائص الله وقع في الشرك. ومن ذلك مثلا إذا وصف أي مخلوق اعتقد أنه ماذا؟ أنه متصف بالعلم الكامل الذي لا نقص فيه ومن ذلك أنه يعلم الغيب يكون وقعت ماذا فيه؟ الشرك لأنه صرف يعني صفة لله تعالى خصائص الله لهذا المخلوق، ثم وأنه على شيء على كل شيء قدير وصف ما يتعلق بالقدر، كذلك وأنه إله واحد. الإلهية الإلهية هي ماذا؟ من خصائص خصائص الله تعالى، فلا يصح أن يشارك في أحد ولا تصرف لغيره سبحانه وتعالى. ونحو ذلك الصفات. الضابط كل ما هو كما ذكر هو الكمال الذي لا نقص فيه في أي وجه من الوجوه، هذا هو أخص وصفه لله سبحانه وتعالى. جميع الصفات كمال مطلق، لأن الله تعالى نزل عن كل نقص، والنقص الكمال هو نقص حتى لو كان يتصل بصفات كمال لكن فيها نقص يعتبر ماذا؟ يعتبر نقص، الله تعالى منزل عنه. قال عبد الله: ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم، ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة، ولا يقول هو وصفاته قديمان، ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان. طبعا هنا مصطلح الصفاتية، مصطلح الصفاتية يطلق يعني على كل من أثبت الصفات كلها أو بعضها، كلها أو بعضها، لهذا يدخل عندنا هنا على السنة، ويدخل معهم من الأشاعرة والماتريدية، وكذلك الكلابية، وكذلك الفرامية. فهنا في السياق يعني أنت يعني السياق يدل على الوهم. هنا الشيخ مبين يعني موقف هؤلاء الصفاتية ما يتعلق ب إثبات يعني القدم لله تعالى. فأولا منهم من يقول الرب بصفاته قديم، أي أنه ماذا؟ لا يصح أن يطلق عنده على الإفراد، فيقال الرب قديم وصفاته ماذا؟ قديم، لأنه قال هذا إطلاق على الإفراد، يتوهم ماذا؟ يتوهم إثبات قديم آخر مع الله تعالى، ولذلك هو قيده بهذا القيد الرب بصفاته قديم، تأتي يعني قدم مضاف للصفة، أي أنه ماذا؟ أن الصفات المفردة لا توصف به على الإفراد بالقدم. ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة، هذا ماذا؟ يعني لا يتحرج من وصف الصفات في القدم على الإفراد، أنه لا ينسب على ذلك يعني إثبات قديم آخر مع الله تعالى، ولكن ماذا؟ ولكن يمنع يعني إطلاق التثنية، ولا يقول هو وصفاته قديمان. لماذا يمنع هنا الإطلاق بصيغة التثنية؟ لأن عنده يعني صيغة التثنية توهم التعدد، صيغة التثنية توهم التعدد. ومنهم من يقول هو وصفاته ماذا؟ قديمان، أي يطلق ماذا؟ التثنية، والتثنية لا توهم التعدد. واضح؟ والحق ماذا؟ أن في كل السور ليس في ذلك أي حرف، فنقول الله تعالى قديم وصفاته ماذا؟ الله وصفاته قديم، قال الله وصفاته قديمان، لا حرج في ذلك، إذا فهمنا ماذا؟ فهمنا أن الصفة لا تقوم بذاتها، فالصفة لا تقوم إلا بالموصوف، فكيف يأتي وتأتى هذا التوهم؟ فهذا التوهم يعني سبب ماذا؟ سبب هذا التوهم من اعتقاد أن الصفة يمكن أن تقوم بذاتها، والصفة لا تقوم بذاتها، الصفة لا تقوم إلا بالموصوف. هنا قال الله عنه: ومنهم من يقول هو وصفاته قديمات، ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من الخصائص، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم فضلا عن أن تختص بالقدم، وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي محدث وصفاته محدثة، وليست صفاته نبيا. هذا رد المثبت على المعتزله. يعني انتم تقولون ان خص وصف له القدم، وهل القدم يعني يتصف به ذات مجرده؟ ذات مجرده فيرد عليه هنا ان الذات المجرده لا يمكن، ليس لها وجود، لا يمكن ان تصور وجود ذات مجرده عن الاسماء والصفات. فاذا خص وصف القدم لا بد ان يكون قائم بذات متصفة بالصفات. حينئذ هل يلزم كانت هذه الذات متصفة بالصفات يلزم تعدد القدماء؟ لا يلزم تعدد القدماء، بدليل ماذا؟ لا يلزم من إثبات الصفات، الله تعالى هو الإله، لا يلزم من إثبات الصفات أن تكون كل صفة هي إله مستقل. واضح؟ كما أن النبي ماذا؟ أن النبي اتصف بالصفات وهو كذلك ماذا؟ وليس بقليل محدد. فهل يلزم أن تكون كل صفة من صفات النبي تكون متصفة بالنبوة؟ يعني يلزم تعدد الأنبياء كل صفة تكون نبي؟ لا يلزم. فإذا كان هذا لا يلزم، وحينئذ كذلك ماذا؟ لا يلزم المخلوق، كذلك هو باب أولى أن لا يلزم في حق الخالق. واضح يا أخوان؟ حاول أنت تمشط من شوية لا أساس نريد أن نقف عند نقطة محددة، أنا ننتهي بعض ما يتعلق ضابط النفع، فإذا لا نريد نقطة في وسط. توهم كما ذكرت يا أخوان أن يلزم إثبات الصفة أن يكون لها وجود مستقل عن الذات. توهم هي عقل الخربان. تصور أشياء ماذا؟ لا حقيقة لها ولا وجود لها. لكن يسبح في بحر الأوهام. هؤلاء كل ما قرروه عبارة عن ماذا؟ ظنون. ما قاموا على علم، على بصيرة، على ظن، على أوهام فاسدة. يلزم من إثبات الصفة أن يكون لها وجود مستقل، وإذا كان لها وجود مستقل يلزم أن تكون قديمة، الحادثة ما يصح تكون صفة لله حادثة، فإذا كانت هي قديمة يلزم تعدد القدماء. هذه شبهة ثانية غير الشبهة الأولى التي نجهها نفوها الصفة. الشبهة الأولى التي نجهها نفوها الصفة هي الشبهة الأساسية. ما هي؟ الاتفاق والأذن يدعو على اتفاق المسلم. هذه الشبهة الثالثة، لازم تعدد القدماء. قاله الله عنه: فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك. هؤلاء طبعا المراد هنا ماذا؟ المعطلة. المعطلة هؤلاء، ويدخل في هذا من؟ فلاسفة المعتزلة، ويدخل من كذلك الأشاعرة والماتريدية فيما خالفوا فيه أهل السنة، لأن أهل السنة عند الأشاعرة والماتريدية استبشر في الهواء مجسم، كذلك نفس الخلل عند المعتزلة وعند الفلاسفة عند الجهمية في مصطلح التشبيه هو موجود عند الأشاعرة والماتريدية. فهم يطلقون على أهل السنة يسمونهم ماذا؟ يسمونهم في مشبهة ومجسمة. طيب ما أهل السنة؟ هل أقروا بهذا الاتهام؟ لا، أقروا بهذا الاتهام، فنازعوهم في ذلك، نازعوهم في أصل مصطلح التشبيه. قال الله عنه: ثم يقول لهم أولئك حد أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، هذا المعنى لم ينفي عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية. هذا على باب التنزل، هذا العقل منهج العلم، يعني على باب التنزل. أولا نمنع مثل إطلاق هذا المصطلح، لأن أنت فسرت المصطلح بغير ما دلت عليه الأدلة الشرعية. النقطة الثانية: هب أن هذا المعنى الحق الذي نحن نثبته أنه يسمى تشبيه. فالعبرة ليست هي بالأسماء، العبرة بحقائق الأمور، العبرة بحقائق الأمور. فننظر نحن الآن فيما أثبتنا، هل هو حق أم هو باطل؟ الذي يبين لنا أنه حق أم هو باطل ما هو؟ الأدلة، النصوص الشرعية، الأدلة. فإذا كانت الأدلة هي معنى وليست معنى، الأدلة تدل على أن ما نقول به هو الحق، فتسمية لهذا باسم باطل لا يغير من حقائق الأمور شيء. يغير من حقائق الأمور عندما عند الجهال، عند الجهال، عند السفهاء، عند أرباب الهوى، الذي ليس همه اتباع الحق، ما يبحث عن الحق، يبحث عن ماذا؟ ليس لا ينظر ما يرضي الله تعالى، ينظر ماذا؟ ما يرضي فلان، أنه لا يسميني باسم الله، أن لا أكون عنده ماذا؟ يعني من المخالفين، يجب أن أكون من أنواه، سماني باسم سيء، لا لا لا لا سأقوم بها. فهمه ماذا؟ ليس اتباع الحق. فمن ينجرف تحت ضغط تلاعب بالمصطلحات، السبب في ذلك ماذا؟ إما أن يكون للجهل، إنسان جاهل، وإما أن يكون ماذا؟ هناك فساد في الأصل، أنه لا يريد اتباع الحق. هذا على سبيل ماذا؟ على سبيل التنزل، والله على السنة لا يوافقونهم على هذه التسمية. قال الله عنه طبعا الشيخ الإسلام رحمه الله ومن قبل ما حصل الإمام إمام أحمد كان أحمد هذا ومع السنة شبه ومجسمة وكل أوصاف الأوصاف الطبيعة، وبناء على ذلك ماذا سجن الإمام أحمد وحصل له بعض السنة. كذلك شيخ الإسلام في وقته كان ماذا، وهناك العلماء مجيد، هناك من العلماء كانوا في وقت ذاك العصر يعني لهم الكلمة، من كفر الشيخ، من حكم بكفره بناء على اعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم حلول الحوادث، وأن الشيخ يقول كذلك مسألة التسلسل، أن الشيخ يقول بقدم العالم، وقدم العالم هي المسائل التي كفر بها العلماء الفلاسفة، ويجعل قول الشيخ هو قول الكلام بناء على كفر الشيخ الإسلام ابن تيمية، كفروه ووصفوه بأنه مشبه وأنه مجسم. طيب هنا ما حصل للشيخ رحمه الله؟ ما حصل للشيخ؟ هل غير من تمسكه بالحق في شيء؟ استهدف هذا قوة وصلاة وبيان للثبات على الحق، وذلك فضل الله فيه من يشاء. وهناك يعني المسألة المسألة عظيمة جدا، يعني هناك الشيخ يعني كما تعرف سجن في القاهرة، سجن في الإسكندرية، وأكثر مرة ثم سجن ماذا في دمشق القلعة وما تقدر. أريد بكم كفاءة، يعني هناك الرسائل بعث بها الشيخ من السجن وهو في السجن، ورسالة هناك مفيدة جدا، خفيفة جدا، يعني هناك رسالة بعثها بها لأمة، ورسالة بعثها بها لإخوان من هو على الحق، ورسالة الشيخ يعني على يعني بساطة كلماته وصغرها فيها بيان المنهج الحق، وفيها كلمات ومعاني عظيمة جدا. وهذه الرسالة موجودة ضمن الفتاوى في المجلد 28، وكذلك طبعت واحدة، وطبع هناك مجموعة رسائل من السجن موجودة مطبوعة، ما بعد مطبوعة موجودة، ولكن إذا دخلت الشبكة نعم ممكن ترجم المجموعة من جلد 28 صفحة 3 في الشبكة موجودة، كانت مجموعة رسائل من السجن عشان رسائل تجزية، كانت طبعات قريبة كثيرة طيبة، موجود في موضوع جوجل ستجد رسائل من السجن يعني كتبتين متصلة. أنا أريد أن تقرأ خاصة رسالة ماذا التي تكلم عنها، رسالة لإخوانه من سجن الإسكندرية. ما يتكلم الشيخ يعني إيش من حال هذا، لا يبين لهم هذا طريق الصحيح. فهي عبارات سهلة بسيطة جدا وفيها معاني عظيمة عظيمة جدا، فيها بيان منهج الحق وفيها يعني بيان ما لا أريدها، فيها بيان حقيقة التوحيد، لأن الشيخ كتبها في حال يعني ارتفع في الإيمان، في حال إيمانية عظيمة جدا. ولهذا في كلام الإخوان يقول ما أنا فيه من النعيم لا يعرف هذا بالكلمات، ما يعرف إلا بالذوق، من جرب فقد عرف. ولكن كل مؤمن عنده قدر من هذه التجربة، وقد يكون هذا القدر قليل من لذة يعني مناجاة الله من التجربة التوحيد، ويجب عليه أن يستدل بهذا القليل على الكثير. ولذلك كما يذكر عن بعض السلف قال إن كان أهل الجنة فيما نحن فيه فهم في نعيم، ويقول أن ليس يعني الجنة من النعيم مما في الدنيا إلا ماذا، إلا هذا القدر، هذا القدر سيكون موجود في الجنة. هذا ما أريد أن يبين ماذا يبين وثبات الشيخ رحمه الله تعالى أن وصف به هذه المصطلحات، ثم في هذه الرسالة العظيمة رسالة مختصرة وبسيطة كلمات، وفيها ماذا يعني نصيحة الشيخ لإخوان وفي يعني يعيش في جو وفي تجربة إيمانية جو إيمان، ففيها من العبارات العظيمة جدا. قرأوها مرتين وثلاث وأربع وخمس وعشر. هنا قال الله والقرآن قد لقى مسمى المثل والكفر والمثل ونحو ذلك، ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفأه ولا نده، فلا يدخل في النص. وأما العقل فلم يمت مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. نعم، هنا الشيخ أولا يشير ماذا يعني قضية الذي ورد في النص الشرعي لم يأتي عندنا في النصوص الشرعية نفي مصطلح التشبيه الذي ورد ونفي المثل والكفر والنفي. لماذا لم يرد؟ لأن التشابه يعني لا يمكن نفي النفي المطلق، يعني ما من شيء موجود إلا بينهما تشابه موجود هنا دون الوجه ونحو ذلك. ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست هي مثل الموصوف، يعني هل الصفة هي ماثل الموصوف؟ الصفة تدل على معنى خاص، أما الموصوف هي الذات. ومن هنا يعني عندنا مسألة هل الصفة هي عين حقيقة أم غير، هذه مسألة كثر عند كثير من الكلام فيها. وعند أهل السنة ماذا؟ أنه لا إجابة لا بالإثبات ولا بالنفي، بل لابد من الاستفصال فإن كان المراد المعنى نعم الصفة معناها غير معنى الموصوف غير معنى الذات، وإن كان يعني الصفة غير الموصوفة إذ أنها تقوم بذاتها تقل عن الذات، فهذا فالصفة لا تنفك عن ذات ولا تقوم بذات، فلا تدخل في النص يعني نفي المثل. هنا أراد الشيخ هذا يعني نفي المثل بقول تعالى ليس كمثله شيء، هل يدخل هنا في ونفي كذلك الكفر والندب، هل يدخل في هذا النفي الذي ورد في النص يدخل فيه نفي الصفة؟ لا، لا يدخل فيه نفي الصفة، لأن المنفي هو ماذا؟ المنفي هو التشابه من كل وجه، التشابه من كل وجه، والصفة ليست هي مماثل للذات حتى تكون هي داخلة في نفي المثل. اتضح لك؟ أي يريد الشيخ ماذا؟ أن النصوص الشرعية لم يأتي أي دليل شرعي عندنا يدل على نفي الصفات، والنصوص التنزيه الواردة في الشرع قوله تعالى ليس كمثل شيء، هل تعلم له سميا؟ لا، ليس في ذلك أي دليل على نفي الصفات، إنما المنفي هو ماذا؟ نفي المماثلة. وفرق بين نفي المماثلة وبين نفي الصفة. بل إن النصوص جاءت عندنا ماذا؟ دلت على إثبات الصفة. وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه، كذلك ماذا؟ العقل يدل على ماذا؟ للكل عاقل التشابه من وجه دون وجه، أنه أمر ضروري معلوم بالضرورة العقلية. فلا يوجد عندنا أي عاقل يعني ما يقول ينفي ماذا؟ وقوع التشابه من وجه دون وجه. ومن نفى ذلك وقع في التناقض. هنا طبعا التشبيه في اصطلاح المعتزله ما هو؟ لا، التشبيه مصطلح المعتزله المماثله، جعل يلزم من اثبات التشابه من وجه اثبات التشابه من كل وجه. هنا قال الله وكذلك ايضا يقولون ان الصفات لا تكون الا بجسم متحيز والاجسام متماثله، فلو قامت به الصفات للازم ان يكون مماثلا لسائر الاجسام، وهذا هو التشبيه. هذا الدليل العقلي عند المعتزله على نفي الصفات من طريق ماذا؟ من طريق نفي التشبيه. يعني دليل عقلي على نفي التشبيه وان اثبات الصفات يستلزم التشبيه. دليل العقل عنده مكون مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز، فرقم واحد. المقدمة الأولى أن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية الأجسام متماثلة، والأجسام متماثلة هذه المقدمة الثانية. واضح؟ فإذا عندنا هنا أن الصفات لا تقوم بجسم، فإذا وصفنا الله تعالى بالصفات لازم على ذلك أن يكون جسما، والأجسام متماثلة، فلازم على ذلك أي لازم على إثبات الصفات أن يكون تعالى الله عن ذلك أن يكون جسما مماثلا لسائر الأجسام، أي لازم عليه التشبيه والتجسيم من كل وجه. واضح ان الدليل العقلي سياتي مناقشة. نعم. اي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم مجسمة وانهم مشبهة. نعم. قال الله عز وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين ينفون الصفات وينفون علوه على العرض وقيام الافعال الاختيارية به ونحو ذلك. طبعا المراد هنا بالصفاتية من؟ الشاعر والماتريدي. الشاعرة والماثل، فهم الذين يثبتون بعض الصفات وينفون صفات العلوم وينفون الصفات الاختيارية، الصفات الفعلية، أي أنهم يوافقون ماذا؟ يوافقون المعتزلة في هذا الدليل فيما ينفونه من الصفات، فيما ينفونه الصفات، فيعتقدون أن صفة العلوم أن إثبات العلوم ماذا؟ يلزم عليه التجسيم، وأن الأجسام متماثلة، فيلزم على ذلك أن وصف الله تعالى بالعلوم أنه شبه الله تعالى بخلقه. هنا قال الله عز ويقولون الصفات قد تكون بما ليس بجسم، وأما العلوم على العالم يقولون أن الصفات ليس مطلقا جميع الصفات، أي ما أثبتوه من الصفات أي ما أثبتوه من الصفات. أما في الصفات التي نفوها قال لا، هي تقوم ماذا؟ تقوم بالجسم. وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما، فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما، وحينئذ الأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. واضح إن هؤلاء كذلك يوافقون المعتزلة في الاستدلال بنفس الدليل فيما نفوه من الصفات. بعدها فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبك. واضح؟ لذلك أهل السنة عند الأشاعرة هو مشبك ومجسم، ولكن لا يثبتون، لا يقولون فيما أثبتوه من الصفات أنه مشبه ومجسم. ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبه كما يقوله صاحب الإرشاد عن فارس. صاحب الإرشاد عن الجويني، أبو المعالي الجويني. طبعا أبو المعالي الجويني إمام الأئمة الأشعرية، يعتبر هو قطب من أقطاب الإمام الأشعري، ولكن هو في نهاية حياته رجع إلى مذهب السنة، ولكن لم يكتب في ذلك شيء، لم يكتب في ذلك شيء. وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو. من قاضي أبو يعلى من الحنابلة، كما نعرفنا بعض الحنابلة، بعض زعم التسمية بالسنة وقع كأفراد، وقع عنده شيء من الاضطراب في بعض المسائل الأسماء والصفات. فهنا هذا القول، من هذا قال به أبو قاضي أبو يعلى يعني في كتاب اسمه كتاب المعتمد، المعتمد عند ذلك القول كتاب المعتمد في أصول الدين، وكتاب مقبول مجلد واحد كان طبعته كتاب ملكية كفريق يسمون زي الاختبارات. هو عدة المعتمد أنا أصل طبعا ممكن بعد الصور ما طبعا الدار الكاثوليكية طبعا هي طبعا كمية محدودة ما كان قاضي أبو يعلى وسام خطة الصفات، يعني يقول بماذا؟ يقول بمسألة تماثل، تماثل الأجسام، الأجسام متماثلة، لا يعني أنه دخل الصفات، لكن وافق هؤلاء في مسألة، في قضية تماثل، مسألة تماثل الأجسام. هنا قال الله عنه: ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى، فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه، وقد يقولون إن ما يثبتونه لا ينافي الجسم. يعني بمعنى إيش؟ يعني هنا لأن أصحابنا خلص بالأصل قال مثل الأجسام، وجعل بناء على ذلك أن العلو ماذا؟ العلو صفة خبرية، يعني العقل لا يدل عليه، وبناء على هذا ما قال من العلو صفة خبرية. طبعا الوجه عندنا الوجه صفة، جاء صفر الاستواء النزول صفات خبرية، أن ما يثبتونه لا ينافي الجسم، بمعنى أنه يقول يعني هنا يستلزم التجسيم، ولكنه هو جسم لا كالأجسام، يعني أخذ ضابط ماذا؟ هذا الذي أشرنا إليه، ضابط الإثبات مع نفي، مع نفي التشبيه، مع نفي التشبيه. قال نعم جسم، لكن هو جسم ليس اكتبه الاجتهاد قبل لا تجدوها بعض المشهور، جسم يعني قول جسم لا كالأجسام، جسم لا كالأجسام، لا نفى التشبيه. أنا أثبت حتى لو يلتزم جسم، ولكن ماذا؟ ليس هناك، لا يعني هذا أنا تمثيل ماذا؟ لأن جعلكم ماذا هو جسم لا كالأجسام، مثل أنه ماذا يتصل بسامع ليس كسامع المخلوق، بوجه ليس كوجه المخلوق، فكذلك هو يتصف بالعلو ليس كعلو المخلوق، يستلزم جسم، بعضهم التزم يعني لفظ الجسم، التزم لفظ الجسم، فقال هو جسم لكن أجسام، فوقع في المحذوف. سبب وقوع في هذا المحذوف ما هو؟ أنه ما اتضح أنه الضابط الصحيح مثلا الإثبات، جعل الضابط عنده في الإثبات ومطلق الإثبات مع نفي التشبيه، فوقع في أنه أثبت ماذا؟ صفة نقص ما يجب نفيه عن الله تعالى، وجعل ملاحظة في ذلك أنه ينفي التشبيه. لا هنا أنا لا أقول القضية القضية ثلاثة بالسمسة ذلك قضية ثلاثة بالسمسة مبنية على نظرية يعني فلسفية متعلقة بالنظرية مأخذة عن اليونان أول من قال بها دمقرية السؤال يعني مسألة من نظرة في الكون في الطبيعة وأثبت ماذا نظرية تسمى نظرية الجوهر الفلسفاتنا الجزء الذي يتجزأ وهو الذرة المذهب الذرة جعلوا الذرة في كل الآن سبقنا انتفت معنا في الصفحة الذي تريد جعلوا الذرة في كل الأجسام هي واحدة وهذا يسمى الجوهر الفرد ثم الذرة ثم الجزء الذي لا يتجزأ قال لو أخذنا قطعة حديد أخذنا قطعة قشر أخذنا قطعة نحاس قطعة نحاس وجزأناها حتى وصلنا إلى أصغر جزء من المادة الذي هو الذرة عندنا هذه القطع المتنوعة إذا وصلنا فيها إلى أصغر جزء سنجد أن الجزء واحد جزء واحد في ماذا تختلف المواد؟ تختلف التركيب تختلف الصفة وإلا المواد في أصلها ماذا؟ كلها واحد وهنا جاءت قضية تماثل تماثل الأجسام بعد هذا يعني مسألة الجسم هنا يعني أصل النظرية عندهم من مسألة الجسم وإثبات العرض وأن العرض ماذا؟ لا ينفك عن الجسم فلو أثبت الصفات لله تعالى لازم على ذلك أن يكون جسما والأجسام عندنا ماذا؟ متماثلة فلازم على ذلك أن الله تعالى يكون ماذا؟ متماثل هنا الخلل عند أبي يعلى ما هو؟ النظرية في أصلها هي فاسدة أنه قبل هذه النظرية مع اعتقاده هنا الصحيح يثبت على طريقة الشرط فلما قبل هذا النظرية دخل عنده هنا ماذا؟ مثلا يعني مثال مثال بسيط قال يعني مثلا عند الشخص الآن أغلب السنة أعطى السنة وعندما مثلا جاء على داره بنظرية أو هنا بعض النظرية النشوء والارتقاء يعني نظرية النشوء والارتقاء نظرية التطور ليست هي بس في قضية الإنسان ندخل عندنا في قضايا كثيرة الشخص يدرس المحياء والوجه والتجريد قبل هذه النظرية قبل هذه النظرية لما يأتي لي واعتقد أنها حقيقة لما يأتي لي النصوص الشرعية إذا لم يكن عنده علم واحد وفهم النصوص الشرعية يكشف له الباطل في هذه النظرية قطعا سيقع ماذا فيه سيقع في اضطراب حيث أن اعتقد هذه النظرية يبدأ إذا أخضع النصوص الشرعية لهذه النظرية سيقع في اعتقادات فاسدة وهكذا ولذلك المسائل مسائل علمية مسائل في كل أمور في الدنيا في كل النظريات عندما ننظر في أي نظرية أي لها أي وجه تعلق الشرط لابد أن تعرف على النصوص الشرعية فإذا كانت تصطدم مع النصوص الشرعية وهنا يأتي أولا لابد أن يكون عندي النص صحيح لابد أن يكون فهمت النصوص فهما صحيحا طبعا أقطع هنا هذه النظرية أنها نظرية فاسدة وعندي الوحي هو الوحي مقطوع بصحته أما العقل فهو غير مقطوع بصحته الإنسان يكتشف ويذكر فهنا قضية بالنسبة لأبي يعلى هي الإشكالية عنده في يعني في التزامه أو في اعتقاد مسألة نظرية التماثل ولهذا وقع عنده شيء اضطراب هذا في الأسماء وفي الصفات ووقع في التفويض هنا لا تجسيم من مناطق المدينة مصطلح التجسيم مصطلح مجمل وهذا أصبح ماذا يطلق عن النفي نفي وإرادة النفي ما هو حق ثان وما هو الحمد لله الدليل هذا المصطلح جسم جوهر حي ميزة فلذلك ماذا لابد أن ننظر ماذا تريد من الجسم ماذا تريد؟ تقول أن الله تعالى ليس بجسم، ماذا تقصد؟ المصطلح الجسم عند الكفار يراد به ماذا؟ مفهوم الصفات. كل مفهوم الصفات عنده هو الجسم، وعندنا ينفي الجسم ينفي الصفات. وعلى كل ذلك هذا تدخل عند القاعدة كما سبق الألفاظ الألفاظ المجملة. الذي يصح أن نطلق النفي مطلقا وما ورد في النصوص نفي، فما ورد في النصوص نفي فإننا ننفيه مطلقا ورد به الدليل، وما ورد بالنصوص إثباته فإننا نثبته مطلقا لأنه قد ورد به قد ورد به الدليل، وما لم يرد في النص ماذا؟ لابد أن ننظر فيه، لابد أن ننظر فيه وفي المعنى المراد. فهذه قاعدة كما ذكرت هي الألفاظ المجمل. هنا قال الله تعالى: وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم. ولكن هنا المراد ماذا؟ وأصل كلام هؤلاء، طبعا المراد هؤلاء من؟ المعطل، المعطل إثبات الصفات. كل يعني على يعني المراد أنها من أصل كلام هؤلاء أنه مبني على، ممكن طبعا الإنسان يقول أي مبني على، يعني الشيخ يبين ماذا؟ يعني أصل الذي بني عليه كلام هؤلاء في نفي ما نفوه من الأسماء والصفات، وأصل كلام هؤلاء يعني هؤلاء ماذا؟ أي مراد ماذا؟ أي مبني على أن ماذا؟ أن إثبات الصفات يستلزم، هذه أصل الشبهة. والأجسام طبعا متماثلة، هذا الذي الدليل تقدمناه، يعني أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم هذه المقدمة الأولى، والأجسام متماثلة هذه المقدمة الثانية. والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، منع المقدمة الأولى يعني أن الصفات لا تقوم إلا بجسم، قلنا من هذا الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، دليل ماذا؟ بدليل أن الروح وهي ليس بجسم توصف بالصفات، تصعد وتجيء وتذهب، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي، فهي توصف بالصفات. فإطلاقهم لهذه القاعدة، طبعا إذا كنتم هنا تريدون بالجسم وبعد ذلك نسأل بالجسم الجسد، الجسد فالصفات ماذا؟ لا نوافق عليها، الصفات تقوم ما ليس بجسم بدليل ماذا؟ الروح ليست من الجسم، ليست بجسد، وهي توصف به، وهي توصف بالصفات. واضح هذا؟ منع المقدمة الأولى. منع المقدمة الثانية كما ذكرنا هذا مبني على النظرية المقدمة الثانية، الأجسام متماثلة؟ لا، ليست الأجسام متماثلة. على أي دليل؟ بنيت دليل على دليل ماذا؟ على دليل نظرية الجوهر فرض، نظرية الجزء الذي لا يتجزأ. أنتم يا الفلاسفة عندنا الآن هو قطعة، يعني قطعة الذهب، قطعة النحاس، فليأتي بجزء هذا وبجزء هذا ويثبت أنهما ماذا؟ متماثل. لا يمكن. طبعا هذه النظرية نظرية فاشلة، في القديم ليس كل الفلاسفة وافقوا عليها، ليس كل الفلاسفة من الفلاسفة المتكلمين عن الأنكرة، وشيخ الإسلام ناقش هذه النظرية هنا، يعني كل سبحان من علم كلام موسع، كان موسع في مناقشة الفلاسفة النظرية الدرية يتقوم من أي مجال يعني بهذا الكلام وبهذا الكلام، حتى تحول يتكلم يرجع للرسالة السفرية ناقش الفلاسفة تكلم في مسألة تحول، وهذه مسألة عصرية تحول الذرة عند الانفجار، هل تتحول تتلاشى أم أنها تتحول؟ وأثبت أنها كما في العلم حديث تتحول إلى طاقة، وأثبت الشيخ أنها ماذا؟ ما تتلاشى تتحول إلى طاقة. ذكر في الرسالة الصفدية وذكر في الدار هذا يعني ناقش النظرية الدرية، ولكن كلام يعني دقيق جدا، ولكن مناقشة على النظرية العلمية، وهذه طبعا مسألة لكن سنة المسألة بعد الانشطار بالضرب الانشطار بالضرب وكيف أنها تتحول إلى طاقة تحول إلى ولذلك النظرية المادية الشعية المادة ماذا لا تستحق ولا تفنى نظرية درس العلوم في الفيزياء نظرية مادية كانوا على النظرية المادية قول الشعب كذا من الطبيعة ما لا تفنى ولا تهدم. طيب هنا فإذا هنا هذه المبني على ماذا المقدمة الثانية على نظرية الجوهر الفرد هذه النظرية ماذا يعني فاسدة يعني في القديم يعني خالف بهذا لم يوافق على هذا مطلقا عدد من الفلاسفة عدد من المفكرين والشيخ ماذا نقض هذه النظرية طريق الجوهر الفرد و كذلك علم الحديث عندنا ماذا من أكد سنة هذه النظرية وبناء على هذه النظرية عندكم يعني كما في قول وكل في أول شرح الطحاوية وقول السلف من طلب الكيمياء أفلس ما قال الكيمياء أفلس ليش من قال الكيمياء أفلس لأنه حاول ماذا يعني بناء على هذه النظرية أخذ مثل ما حصل جابر بن حيان سبحان الكيمياء لحظة الكيمياء يعني جلس أيام طويلة وحاول أن يقبل المحاسن هذا يقبل المحاسن هذا ويحاول لم أن هنا في أصل واحد ممكن يعني نحول المحاسن إلى ذهب هذا يوم تقماله يوم تقافته ويوم غنى لكن لن يصل إلى أن يصل هذا الجهد الضائع هذا النظرية ما بلا على هذه النظرية الفاسدة هنا بارك الله وتارة بمنع المقدمة التاريخ وتارة بمنع كلتا المقدمتين. أين؟ وهذا مع كل المقدمة. الاستفسار طبعا هنا بالسؤال هذا بالسؤال يعني عن لفظ الجسم ماذا تقول به الجسم طبعا لفظ الجسم يعني نقول والله إذا كنت تريد يعني الجسد الصفات لا تقوم بالجسم هذا ليس جسد أنا الصفات بالجسم الموصوف نعم صفات موافقة الصفات لا تقوم إلا بالوصول الصفة لا تقوم بذاتها ولكن نمنع ماذا نمنع نفسك لاتصاف الله تعالى بالصفات بناء على تفسيرك هذا لفظ الجسم قال الله عنه ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول ضار سواء فسروا الجسم بما يشار إليه يعني بما يشار إليه أي يراد ما يتميز منه شيء عن شيء مكتبا ما يتميز منه شيء عن شيء وكل من كان ذلك أي تميز منه شيء عن شيء كان مركبا أي المركب يتميز بطولها عن الآخر يتميز به أبعاد يتميز به الدور ما يتميز منه شيء أو أعضاء المركب مكون من أعضاء الإنسان مكون من أعضاء فيتميز منه الرأس عن اليد عن القدم فهم الجسم بما يشار إليه معنى ما يشار إليه أي ما يتميز منه شيء عن شيء وما يتميز منه عن شيء وشيء هو ماذا هو المركب أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من الفيولة والصورة طبعا هذه كلها تفسيرات عندهم للجسم القائم بنفسه ما؟ أي أنه ماذا ليس قائم بغيره أي أنه يقوم بنفسه أو بالموجود ما؟ بالموجود يعني نفسه قائم بنفسه ما؟ الموجود أنه له استقلال في وجوده المركب من الهيولة والصورة هذا المركب من الهيولة هي المادة وهي الجوهر والصورة هي العرض فبناء على ماذا هذا بناء على عندما نظروا في الطبيعة فقالنا الأشياء الطبيعة هي مكونة من جوهر مادة وعرض وهذه تسمى نظرية وهذه النظرية هي التي بنوا عليها مسألة إثبات حدوث العالم ما نريد أن نفكر في هذا لكن سيأتي قال الله أما إذا في الصاروخ المركب من الجواهر المفادة طبعا ونحو ذلك. يعني الأشعري ذكر في كتابه مقالات يعني للمتكلمين المتكلمين يعني في رسالة تعريف الجسم لهم يعني فرض 12 قول في تعريف الجسم. فعندهم بينهم اختلاف كبير في تحديد المراد بالجسم. فقال اختلفوا على 12 مقالة في تعريف تحديد المراد بالجسم. فأما قال الله عز وجل فأما إذا تصرف بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة واضحنا المركب من الجواهر المفردة لأن الجسم الذي هو الجوهر ومكون من جواهر مفردة جوهر مفرد واللي هي الذرة والذرة عندهم ماذا الذرة هي الجزء الذي هي واحدة في كل الأجسام وبناء على هذه النظرية نظرية الجوهر الفرد قالوا بتماثل الأجسام. فالجسم عندهم مركب من الجواهر المفردة إذا كان مركب من جواهر مفردة والجواهر المفردة متماثلة فإذا ماذا فإذا الأجسام متماثلة. قال هذا يبنى على صحة ذلك ماذا قول ب الجوهر الفرد تماثل الجواهر المفردة وطبعا هذا لا يصح فلذلك لا يكون عند الإجسام متماثل. وعلى إثبات الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة نفس الكلام. وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك فجمهور العقلاء على أن الأجسام مختلفة جمهور العقلاء على أن الأجسام مختلفة ومن ذلك عندنا بعض الفلاسفة وبعض حتى بعض المتكلمين. إذا تعرفوا يا إخوان أنا الموضع بيصير دار بعيد 32 ها 132 المقصود تعرف لا وقت على الفلسفة ما أقول أنا بس لأن لا نستطيع أن نقف يعني أنا ما أريد هذا يعني أنه كان بسلام صفحة زين في موقف. قال أبو الله عنه والمقصود أنهم يصفون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام والمتقون يرازعونه في اعتقاده فإخلاق الظاهرة للنص على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بناء على أن من أحبهما فقد أبغض علي رضي الله عنه ومن أبغضه فهو ناصبي وأهل السنة ينازعون في المخلفة الأولى. واضح يعني أن هنا المشكلة ماذا فيه أنه في هذا المصطلح أن جاءوا المصطلح التشبيه ولم وجعلوا له معنى فسروه بغير ما دلت عليه الأدلة الشرعية. ما موقف أهل السنة نازعونه أولا في هذا المسألة. نفس الشيء عند كل طائفة يعني عند الرافضة مصطلح ماذا النصب مناصبة العداء لأهل البيت هذا مصطلح أصل طرح النصب يعني عداء أهل البيت هؤلاء عداء أهل البيت جعلوا أن من كل من تولى أبا بكر وعمر ينزم عليه ماذا أن معاديا لأهل البيت وفسر هنا نصب هذا بهذا المعنى نفس الشيء مصطلح التعطيل أهل السنة ماذا هم معطلة عند المشبهة والمجسمة السنة مشبهة والمجسمة يصفون أهل السنة بالتعطيل وهؤلاء يصفون بالتشبيه. هذه قضية الإصلاح قضية ماذا خطيرة جدا لأن ليس من لا مشاحة المصطلحات الذي اتفقنا على نعم فهذا حق وأصبح الخلاف مجرد في الاسم لا مشاحة المصطلح لأننا اتفقنا على المعنى ما لا أقصد لا ليس على إطلاق مطلقا بها لا مشاهد في الإصطلاح عندما عندما تتفق على المعنى الحقيقي يعني أنت تسمي الرز تسميه رز بان وليس مثل عيش بان هذا شو اسمه تسميه رز تسميه عيش تسميه استفقنا هذا أنه حلف ما وأنه يقول أنه وضع الطيب أو فلا مشاحة فاتفقنا أما مطلقا لا لذلك هنا هذه المصطلحات ما يطلقه أهل الباطل المصطلحات فيما يثبتون وفيما ينقون لا بد أن ننظر إلى ماذا ننظر إلى إمعان وإلى الحقائق ولا يصح هنا أن نقبل أي مصطلح المصطلح الذي سمعت أن تتكلم عنه المصطلح الذي يقبل مطلقا هو ماذا وماذا جاء في الأدلة الشرعية دل عليه الدليل الشرعي هذا يقبل مطلقا وما نفاه الشرعي أنه مطلق يطلق ولكن عندما يأتي شخص ويطلق لا بد أن أتأكد أنه ماذا أنه قد وافق الأدلة الشرعية فلا بد أن أنظر في المعنى الذي يريده هو قال الله ولهذا يقول هؤلاء إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه هؤلاء من معتزل كما ذكرت مثل السواد والبياض ما بينهم أي تشابه اختلاف مطلق فإما أن يجعلوه توافق مطلق تشابه كلي أو اختلاف كلي ما عنده تشابه من وجه واختلاف من وجه وأكثر العقلاء على خلاف ذلك قد بسطنا الكلام على هذا بغير هذا الموضع وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك وبينا فساد قول من يقول بتماثلها يعني كما ذكرت الشيخ ناقش الفلاسفة في رسالة الصفدية وهكذا في البيان في الإسجامية وفي الدار في عدة مواقع ولكن ما يتعلق بالمعنى يعني في الصفدية يعني ركز الكلام انا ناقش في الفلاسفة قال وايضا الاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد الضار طبعا الاعتماد اي طريق طريق نفي المطلق نفي المطلق نفي التشبيه نفي المطلق ثم نفي بناء يعني ما حصل للمعتزل على قضية تماثل الأجسام وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم أن هذا خلكم عليه أثبت تماثل الأجسام فيما لا ينفون ذلك مراد الصفات مراد ماذا؟ الصفات ينفون ذلك أن ينفون الصفات إلا بالحجة التي ينقون بها الجسم وإذا ثبت أن هذا أن إثبات الصفات أن إثبات الصفات يعني الأسماء الإشارة أن إثبات الصفات يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك نفي ماذا؟ نفي الصفات ولا يحتاج نفي ذلك نفي الصفات نفي الصفات إلى نفي مسمى التشبيه فرح نعيد قراءة قال وأيضا الاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد ضار وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينقون ذلك إلا بالحجة التي ينقون بها الجسم وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت اقتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك. يعني الشيخ الآن يعني يقول أنتم استدلال ما لأنهم في المقدمة الأولى قال الصفات لا تقوم إلا بالجسم. واضح؟ في المقدمة الثانية أن الأجسام متماثلة ثم بعد ذلك يصلون إلى ماذا؟ يلزم على إثبات الصفات وصول ماذا التشبيه من الله تعالى من الجسم هذا الأسماء وهذا دليل على نفي الصفة. يقول الشيخ أنتم يعني ما تريدوا أن تصلوا إليه يعني أن إثبات الصفات نفي الصفات هو معلوم في المقدمة الأولى، فلا حاجة للمقدمة الثانية لأن الأجسام متماثلة. إذا كنت تقولون أن الصفات لا تقوم إلا بجسم، فأنتم تنفون المقدمة الثانية بناء على ماذا؟ بناء على نفي الجسم عن الله تعالى، وتنفون الصفات في المقدمة الأولى بناء على نفي الجسم. فحينئذ ماذا؟ نفس الحجة التي تنفون بها التشبيه هي نفس الحجة التي تنفون بها الجسم، فلا حاجة لهذا تطويل وتلاعب كل الله. يعني شوف ايش من استدلال طريقة استدلال، أنا استدلالكم فاشل. فالمقدمة الأولى هي حد ذاتها كافية على ما تريدون، أن إثبات الصفات يستلزم الجسم والله تعالى ليس بجسم، فحينئذ ماذا؟ يجب نفي الصفات. فما الحاجة للمقدمة الثانية؟ فيكون هنا نفي التشبيه ماذا؟ مبني يعني مقدمة الأولى، مقدمة الثانية مبنية على مسألة نفي الجسم عن الله تعالى. هنا قال الله عز وجل لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه لا يحتاج نفي الصفات إلى أن ننفي مسمى التشبيه، يعني أن نريد أن نصل إلى نفي الصفات من طريق ماذا؟ من طريق نفي التشبيه، وأن الصفات يستلزم إلا التشبيه. أنت في الأصل قلت أن الصفات لا تقوم إلا بالجسم، وكل جسم فهو حادث عندك، فحينئذ ماذا؟ إثبات الصفات يستلزم التجسيم ومشابهة الله تعالى في الحوادث، فلا حاجة للمقدمة. نعم. لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه. يعني في هذا الدليل، يعني عندكم في هذا الدليل الذي هم الدليل الذي ساقوه، يكون عندهم نفي الجسم مبني على ماذا؟ على نفي التشبيه في هذا الصورة المصحف. يعني قال يعني قال الشيخ الآن الشيخ يريد أن يسوق الدليل بطريقة أخرى، قال أنتم تريدون ماذا؟ تريدون يعني نفي الجسم بناء على نفي التشبيه. فالصواب يعني أن يكون دليلكم بهذه الصيغة. الصيغة ما هي؟ الصيغة أنه لو ثبت له ذلك الصفات كان جسما، هم مقدمة الأولى ما علقوها بالله جلوها مطلقة، أن إثبات الصفات يستلزم ماذا؟ أن الصفات لا تقوم إلا بالجسم مطلق. الشيخ يقول ماذا؟ أن صياغة الدليل بهذا الصياغة غير صحيح، لا يصح الدليل بهذا الصياغة، لا يصح أن يكون دليلا على نفي الصفات، يعني نفي الصفات نفي الجسم، يكون نفي الجسم مبني على نفي التشبيه. الصواب أن يقال ماذا؟ تكون المقدمة الأولى أنه لو ثبت له، ثبت لله تعالى ذلك من الصفات لكان جسما، والأجسام متماثلة، فيلزم على إثبات الصفات أن يكون مماثل لهذا الأجسام. ولكن تبقى المشكلة في الدليل الأول والدليل الثاني ماذا؟ هي نفس المشكلة، وهي ماذا؟ وهي أن يكون هنا نفي التجسيم مبني، نفي التمثيل مبني على نفي الجسم، وأن المراد الذي هو نفي الصفات هو معروف في المقدمة الأولى. الشيخ سيشير إلى هذا، بس هل تريد أن نفهم طعم المراد؟ الشيخ يقول أن صياغة الدليل بهذه الصورة عندكم ماذا؟ غير صحيح، والصواب أن يكون هذا. لهذا قال ماذا؟ لكن نفي الجسم هذا ما يريد، يكون مبنيا على نفي التشبيه بأن يقال، أن يقال ماذا؟ لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، هذه المقدمة أولى. ترجع للدليل، دليل المقدمة الأولى عندهم ما هي؟ أن الصفات لا تقوم إلا بالجسم مطلق غير متعلقة بالله تعالى. وهنا الشيخ يقول ماذا؟ حتى يكون سياق هذا الدليل صحيح، الصواب أن تكون عند المقدمة الأولى بهذه الصورة. لو ثبتت عنده الصفات لكان جسم، ثم يقال ماذا؟ المقدمة الثانية، والمثال تبقى على ما هي عليه من الأجسام متماثلة، فحينئذ يجب اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع. لكن حينئذ ماذا يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم، فيكون أصل نفسه هو ماذا؟ أصل نفي التجسيم، يكون أصل عنده نفي التجسيم. وهذا مسلك آخر سنتكلم عنه. طيب نختم هذا المقصود أو نقرأ الفقرة ما شاء الله، الفقرة هذه بس. وإنما المقصود قال في الله عنه، وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفع على مجرد نفي التشبيه لا يفيد إلا من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه. واضح؟ هذا بعض الفقرة هي الخلاصة، يعني كل ما ذكر كلام الشيخ طريقة المعطلة، يعني منهج فاسد، اعتمدوا في النفي على ماذا؟ نفي على نفي التشبيه، التشبيه المطلق، وهذا يلزم عليه ماذا؟ يلزم عليه نفي ما يجب إثباته لله تعالى. فجعلوا الضابط عندهم ماذا؟ نفي المطلق القائم على ماذا؟ القائم على نفي التشبيه، على نفي التشبيه مطلقا. فيلزم على ذلك ماذا؟ إن كان ما من شيء إلا ماذا؟ بينما تشابه الوجه دون وجه، يلزم على هذا الضابط الفاسد نفي ما يجب إثباته لله تعالى. وهذا ما وضح الشيخ ماذا؟ ما وضح من كلامه على المعتزلة. لذلك نلاحظ هنا الشيخ يعني ما تقدم ذكر كلام المعتزلة ليس الآن محل يعني بيان مذهب المعتزلة ومناقشة هؤلاء. القضية الأساسية هي بيان ماذا؟ بيان الضوابط. هذا يأتي كأمثلة لهذا الضابط الفاسد. هنا قال بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب. أي نعم، هذا ماذا؟ هذا هو الضابط الصحيح في النفي. الضابط الصحيح، الضابط الصحيح في النفي ماذا؟ هو نفي صفات النقص عن الله تعالى خطر. ولهذا لما ننظر في كل ما ينفع عن الله تعالى نجد أنه ماذا؟ صفة نقص وعيب، ليس الاعتماد على مجرد نفي التشبيه. يعني بيّن الشيخ عندنا في السطرين السابقين بيان الضابط الفاسد الذي اعتمد عليه المعطلة في نفي ما ينفع عن الله تعالى، حيث اعتمدوا على نفي مطلق نفي ونفي التشبيه. والضابط الصحيح ما هو؟ في النفي. الشيخ يبين أن ضابط النفي بعد ذلك سيأتي معنا ويبين ماذا ضابط الإثبات. الضابط في النفي هو نفي صفات النقص والعيب عن الله تعالى، هذا هو الضابط. واضح؟ ضابط على خط التم. ففي هذه الفقرة يبين إشارة للضابط الفاسد الذي يعتمد على المعطلة وإلى الضابط الصحيح. واضح يا أخي؟ فإن هذه الطريقة الصحيحة، هذه الطريقة الصحيحة. فإذا هنا كل الكلام المتقدم يعني بين لنا الشيخ ماذا؟ يعني الضابط الصحيح، كل الخلاصة في هذا السبب، الضابط الصحيح في النفي. ما هو الضابط الصحيح في النفي؟ نفي النقص والعيب، نفي صفات النقص والعيب. نقف على هذا.